عليا هم 11 شهر شوية. يا رمضان أيام رايحة أيام جاية والأيام الحلوة شوية. يا رمضان فات 11 شهر عليا هم 11 شهر شوية. يا رمضان يا رمضان أيام رايحة ما نقدرش فيها وأيام جاية بعيد وقريب ولا يبقاش من كل ما فيها للناس غير العمل الطيب. أيام رايحة ما نقدرش فيها وأيام جاية بعيد وقريب ولا يبقاش من كل ما فيها للناس غير العمل الطيب. وإن كان مشاغلنا تنسينا تيجي انت تفكرنا وتهدينا. وإن كانت مشاغلنا تنسينا تيجي انت تفكرنا وتهدينا. ونعيش نحتاج لك يا رمضان والفرحة نقابلك يا رمضان. ونعيش نحتاج لك يا رمضان وفي ليالي ما تنامش عينيا فاتوا 11 شهر عليا هم 11 شهر شوية. يا رمضان يا رمضان أيام رايحة وأيام جاية والأيام شوية. يا رمضان فات 11 شهر عليا هم 11 شهر شوية. يا رمضان يا رمضان أيام رايحة ودنيا بتجري والأيام بحر وطيار. أيام رايحة ودنيا بتجري والأيام بحر وطيار. شهر عليا هم 11 شهر شوية. يا رمضان يا رمضان أيام رايحة وأيام جاية والأيام الحلوة شوية. يا رمضان فات 11 شهر عليا هم 11 شهر شوية. يا رمضان يا رمضان أيام رايحة وكل دقيقة من عمرنا محسوب علينا واحنا معاك بنعيش في حقيقة للدنيا دي تبل علينا. أيام رايحة وكل دقيقة من عمرنا محسوب علينا واحنا معاك بنعيش في حقيقة للدنيا دي تبل علينا. ولا غير المعروف رح يبقى لنا ولا ناخد للدنيا اللي عملنا. ولا غير المعروف رح يبقى لنا ولا ناخد للدنيا اللي عملنا. والصلاة وصيامة يا رمضان والزكاة في ختامة يا رمضان. والصلاة وصيامة يا رمضان ما تنامش عليا فاتوا 11 شهر عليا هم 11 شهر شوية. يا رمضان يا رمضان. رمضان.